بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل الحديث عن أحكام الوصايا. كنا توقفنا عند مسألة الوصية بكل المال لمن لا وارث له. يقول المؤلف حفظه الله: ومن أحكام الوصايا جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. يعني شخص ليس عنده ورثة يمكن أن يوصي بكل ماله. احنا قلنا أن الإنسان لا يوصي إلا في حدود الثلث، هذا لمن له ورثة. اللي عنده ورثة لا يوصي إلا بالثلث أو أقل، لكن الذي ليس عنده ورثة يمكن أن يوصي ولو بكل ماله إذا شاء. يعني مثاله شخص ليس له أي نوع من الأقارب، أو شخص مسلم وكل قرابته من غير المسلمين، زوجته وأولاده وكذا كلهم غير مسلمين، فبالتالي لا يرثون منه. ففي هذه الحالة يمكن أنه هو يكتب وصية أنه إذا مات كل ممتلكاته مثلا تذهب إلى المسجد أو تفرق على الفقراء أو كذا، له الحق في هذا طالما ليس عنده ورثة، يمكن أن يوصي بجميع ماله إذا شاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس. يعني هذا الحديث فيه تعليل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية بزيادة على الثلث، حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالورثة. لكن إذا لم يكن له ورثة فبالتالي ليس هناك ما يمنع أن يوصي بأكثر من الثلث على سبيل يعني التبرع. قال: وورد جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال به جمع من العلماء، لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورث، فإذا عدم زال المانع لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم. يعني لم يتعلق به حق غريم يعني دائن، يعني ما كان عليه ديون مثلا، إنما هذا الوصية بتكون بعد الديون، فلا تعلق به حق يعني دائنين ولا تعلق به حق ورثة، فأشبه ما لو تصدق بماله في حال صحته. فجعل هذا يشبه أنه إنسان في حال صحته وتصدق بكل ماله له ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورث، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. الحمد لله. طيب، قال: ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يفي ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون. يعني يكون النقص إيه؟ بالحصص. ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها. بمعنى يعني أنه مثلا شخص يعني لما مات كانت تركته كلها عبارة عن $3,000، $3,000، والوصية بتكون في حدود الثلث فقط، يعني الوصية ستكون ايه؟ في حدود $1,000، ماشي؟ وكان هو في حياته كان اوصى لشخص $500، لشخص معذرة $5,000، اوصى لشخص مثل واحد من اصدقائه ولا اقاربه اللي هم غير الورثة، اوصى له $5,000، واوصى مثلا ان يتبرع للمسجد $3,000، وأن يتصدق على الفقراء مثلا $2,000. يبقى كان مجموع وصاياه كانت ايه؟ 10,000. بعضهم تقدم على بعض التواريخ في تواريخ مختلفة، لا يهم التواريخ أيهما اللي أوصاله الأول، أوصل المسجد ولا الصديق ولا الفقراء، أيهما تقدم أيهما تأخر لا يهم هذا. المهم أن مجموع الوصايا كانت ايه؟ 10,000. لكن الآن طبعا الوصية في لما مات تركته كلها 3,000، والوصية ستكون في حدود الثلث، والورثة لم يجيزوا الزيادة على الثلث، معناه أن الوصية ستكون في حدود الثلث اللي هو 1,000. فماذا يحصل هنا؟ تصبح نظام حصص، أن الموصى له ب5,000 يأخذ 500 فقط، والموصى له ب3,000 يأخذ 300، يعني وجدنا ان ايه ان الوصايا 10,000 والمبلغ المتاح ليفرق على الوصية هو 1,000، يبقى نسبة 1:10، فكل واحد من الموصى لهم سيأخذ ايه عشر ما أوصي له به، فهذا الحصص يعني كل واحد يأخذ ايه عشر ما أوصي، فاللي أوصيله ب5,000 يأخذ 500، ومن أوصي له ب3,000 يأخذ 300، واللي أوصي له ب2,000 يأخذ 200، فيدخل النقص على جميع الموصى لهم بمقدار الحصص يعني. لغاية كده واضح؟ مش واضح. الأكل شغل فيه. طيب حاضر. هو على فكرة هو برضو نفس المؤلف يعني سيذكر مثالا، بس نعيد شرح المثال الذي ضربناه. الآن يعني رجل أوصى في حياته قال إذا مت مرة أخرى، يعني شخص في حياته قال إذا مت فأعطوا لصديقي اسمه زيد مثلا، أعطوا لزيد إيه 5,000 دولار، وبعدين في موقف آخر برضو أشهد الناس ولا كتب ورقة قال إذا مت فأنا أوصي للمسجد ب3,000 دولار بتبرعوا بيها حطوها في صندوق المسجد، ومرة ثالثة في موقف آخر قال إذا مت فإيه 2,000 دولار صدقوا بها فرقوها على الفقراء. خلاص الآن مجموع الوصايا كم؟ 5,000 و3,000 و2,000، 10. ثم لما توفي هذا الرجل كانت تركته كلها 3,000 دولار بس، لما مات تركه 3,000 دولار. طيب الوصية تكون في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورث، الورثة لم يجيزوا، قالت ما نجيز زيادة على الثلث، فالآن ترك 3,000 منها 1,000 هتروح للوصايا و2,000 هيروحوا للورثة يفرقون على الورثة. طيب الألف الوصايا هذه تروح لمين؟ لصديقه زيد هذا اللي أوصله بخمسة، ولا للفقراء، ولا للمسجد؟ تروح لمين فيهم؟ تروح، مش هتروح للأول، مش هننظر للتاريخ، مش مهم مين اللي أوصاله الأول، المهم نوزع بالنسب، إن الآن نسبة 1,000 إلى 10,000 نسبة 1:10، فمعناها إن كل واحد من الموصى لهم، كل جهة من الجهات التي أوصى لهم سيأخذون عشر ما أوصي لهم به، لأن 1,000 مش هتكفي، المطلوب 10,000 وواحد مع 1,000 والمطلوب منه 10، فلا نعطيها لجهة دون الجهات الأخرى، وإنما نفرقها حسب النسب والحصص، فكل واحد يأخذ نسبة 1:10، الموصى لهم ب5,000 يأخذ كم؟ عشر 5,000 500، يأخذ 500 بس، والذي أوصي له 3,000 يأخذ اللي هو المسجد يأخذ إيه 300، والفقراء كان أوصلهم ب2,000 يأخذون 200. عرفت؟ إن شاء الله. قال ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها لأنها كلها تبرع بعد الموت، يعني لا فرق متى صدرت الوصية، كان والله أوصل لصديقي مثلا في سنة كذا وبعدين للمسجد في سنة أخرى، وفي لا نلتفت إلى المتقدم والمتأخر لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة. تساوى أصحابها في الأصل، يعني في أصل الاستحقاق يعني، وتفاوتوا في المقدار، يعني كل الموصى لهم تساووا من جهة أنهم يعني مستحقون، وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة. موضوع العول في الفرائض إن شاء الله سنأخذه بعد عدة دروس إن شاء الله. العول هذا معناه أنه يعني انه مثلا احيانا الفروض تزيد على اصل التركه، يعني مثلا ايه في الميراث ان شاء الله سناخذ النصيب الزوج النصف، الزوج يستحق نصف التركه، والاختان الشقيقتان يستحقان ثلثي التركه، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فاذا ايه الاختان لهما الثلثات والزوج له النصف اذا لم يكن للميت اولاد، الميتة اولاد فالزوج له النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب الآن امرأة توفيت وتركت زوجا وأختين. طب نريد نعطي الزوج نصف التركة كما قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ونعطي الأختين الثلثين لأن الله تعالى قال إيه فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب كيف نعطي الزوج نصف التركة والأختين ثلثي التركة؟ إن الآن التركة فيها ستة أسداس، فيها كم سدس التركة؟ فيها ستة أسداس. النصف كم سدس؟ ثلاثة أسداس. والثلثان كم سدس؟ أربعة أسداس. اثنين على ثلاثة تساوي أربعة على ستة، ماشي، وواحد على اثنين اللي هو النصف يساوي ثلاثة على ستة. طيب الآن المجموع طلع كم؟ لا، سبعة أسداس. كم سدسا؟ سبعة أسداس، وهي التركة فيها ستة أسداس بس. إيه الحل هنا؟ هذا اسمه العول. العول إن إيه؟ يدخل النقص على كل بحسب نصيبه، كل واحد إيه يتحمل حصة من النقص. فبالتالي قالوا أن المسألة بدلا ما يكون أصلها من ستة نقول أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، يعني طلع عندنا سبعة أسداس، مش ممكن المسألة يكون فيها سبعة أسداس، نخليها سبعة أسباع عشان نخليها واحد صحيح، فبدلا ما هي سبعة أسداس نجعلها سبعة أسباع. الذي له النصف ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أسباع، واللي له أربعة أسداس يأخذ أربعة أسباع، أربعة على سبعة. الزوج يأخذ ثلاثة على سبعة من التركة، ثلاثة على سبعة من التركة، والأختان لهما أربعة على سبعة من التركة. الآن الزوج دخل عليه جزء من النقص، تحمل جزء من النقص، والأختان تحملت جزءا من النقص. مش عارف واضح ولا إن شاء الله؟ لهما الثلثان يتقاسمانه بينهما، طبعا أختان أو أكثر، يعني أختين ثلاثة عشرة لهما الثلثان ويقسمونه على حسب عددهم. ما خلاص، يعني قلنا أربعة أسباع هذا نصيب الأختين، مع أنها واحدة تأخذ 70 وواحدة تأخذ 70. نعم، ماشي كده. ونفس الشيء برضو في موضوع المفلس، احنا جانا برضو قبل كده موضوع المفلس اللي عليه ديون أكثر من مما يملك، فكان إيه بيحصل يعني أن النقص يدخل على الجميع بالحصص، يدخل على الجميع بالحصص يعني. نفس الفكرة، يعني شخص مدين بعشرة آلاف دولار وممتلكاته ألف بس، فهيتوزع على الدائنين برضو بالحصص، يعني اللي بيطلبوا بخمسة آلاف ياخذ 500 وهكذا، واللي 3000 ياخذ 300. أرجو يكون واضح إن شاء الله. وهيضرب مثالا برضو يوضح. قال مثال ذلك لو أوصى لشخص بمئة ريال، ضرب المؤلف إيه مثالا آخر للتوضيح، لو أوصى لشخص بمئة ريال ولآخر بمئة ريال ولثالث بخمسين ريالا ولرابع بثلاثين ريالا ولخامس بعشرين ريالا، ومرة تانية يعني مية ومية وخمسين، ماشي، وخمسين وبعدين ثلاثين وعشرين، يبقى في خمسة أشخاص موصى لهم والمبالغ مختلفة، يعني أوصى لخمسة أشخاص، للأول بمية وللثاني بمية وللثالث بخمسين وللثالث بثلاثين وللرابع احنا قلنا الرابع بثلاثين والخامس بعشرين. مرة تانية، مية مية خمسين ثلاثين عشرين، المجموع كله كم؟ ثلاثمية. المجموع كله ثلاثمية. قال وثلث ماله مئة ريال فقط. لما هو توفي كانت تركته ثلاثمية، وبالتالي ثلث التركة اللي هو هيكون للوصايا مئة فقط، ماشي، ومجموع الوصايا ثلاثمائة. هو أوصى بثلاثمية بس المبلغ المتاح ليفرق على الموصى لهم هو فقط في حدود مئة. فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مجموع الوصايا بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما أوصي له به فقط. إذا نظرت إلى مجموع الوصايا وجدتها إيه؟ 300، والمبلغ المتاح هو 100 فقط. فبالتالي النسبة الآن 1 إلى 3، معناها أن كل شخص موصى له سيأخذ ثلث ما أوصي له به، يبقى الذي أوصي له بمئة يأخذ كم؟ يأخذ 33 دولارا وثلث الدولار. يظل بقى فيه تلت السنت في الآخر. وبعدين الذي أوصي له له بالريال كان يعني 33 ريالا وثلث، والذي أوصي له بثلاثين ريالا يأخذ إيه؟ 10 فقط، وهكذا يعني. فكل واحد معطيه ثلث ما أوصي له به، لأن هذا هو المتاح فقط. طيب، قال: ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، والمسألة دي برضو إيه؟ مرت بنا. فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت. يعني قلنا احنا ان لا وصية لوارث، أليس كذلك؟ طيب، كن الإنسان وارثا أو غير وارث، هذا المهم ان وقت الموت يكون غير وارث، مش مهم ان هو وقت الوصية كان وارثا أم لا. يعني لو حصل أنه أوصى لشخص وقت ما أوصى له كان من ضمن الورثة، بس لما مات كان هذا الشخص من غير الورثة، إذن يستحق الوصية أو لا يستحق الوصية؟ والصورة العكسية أنه أوصى لشخص كان من غير الورثة وقت أن أوصى له، هو في حياته قال أوصي لهذا الشخص، كان من غير الورثة وقت أن أوصى له، لكن يوم لما مات كان هذا الشخص من ضمن الورثة، تغيرت القرابات وتغيرت كذا، فأصبح هذا الشخص من غير الورثة، إذن أصبح هذا الشخص من الورثة، فبالتالي لا يستحق الوصية. يعني العبرة بحال الموت، بحالة الشخص وقت الموت، ليس بحالته وقت الوصية، وقت صدور الوصية. مثال يوضح هذا، قال لك أخ مثلا، الأخ لا يرث في وجود الابن، يعني أخوك لا يرث منك إذا كان عندك أبناء، ابن ذكر فأخوك لا يرث في وجود ابنك، ماشي؟ فشخص يعني لم يكن عنده أبناء، ما كان عنده أبناء وكان عنده أخ، فأوصى لأخيه، هو وقت أن أوصى لأخيه كان أخوه هذا من ضمن الإيه؟ كان أخوه وارثا، فهو أوصى لأخيه بثلث ماله، فأخوه هذا كان من ضمن الورثة، فكان لا هذا وقت أن أوصى. لكن اللي حصل أنه بعد أن أوصى لأخيه بعد كده تزوج وجاله ابن وبعدين توفي، فوقت أن توفي كان عنده ابن، فالابن يحجب الأخ، ماله كله سيذهب إلى الابن، ترك ابنا وأخذ، الابن يأخذ المال كله، والأخ ليس له شيء في الميراث كميراث، فهنا يستحق من الوصية أم لا؟ يستحق من الوصية. فالأب الأخ الآن وقت أن أوصي له كان من الورثة، لكنه حجب بابن تجدد، يعني ابن أنجبه بعد أن أوصى، يعني أو قبل الموت يعني أنجب ابنا، فبالتالي وقت أن مات الموصي كان عنده ابن وأخ، فالأخ كان من غير الورثة في هذه الحالة فيستحق الوصية. نعم، ثلث أو أقل. نعم، إذا أوصى بزيادة، لو كان أوصى لأخيه بزيادة على الثلث يكون موقوفا على إجازة الوارث الآخر. يعني لو فرضنا أنه كان أوصى لأخيه بنصف ماله، بس لما جاء مات كان عنده ابن وأخ، فهنا نسأل الابن هل توافق على إعطاء الوصية كما أوصاها نصف المال أو لا توافق على الزيادة على الثلث. فإذا قال لا أوافق يبقى يأخذ الثلث فقط، لأن هذا هو الذي يعني أذن فيه الشرع. قال: لأن كأخ حجب بابن تجدد صحة الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصح الوصية، زي ما شرحنا. يعني لو أوصى لشخص وكان وقت الوصية غير وارث، بس لما مات في حال موت الموصي كان هذا الشخص من الورثة، إذن لا يستحق الوصية. كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية. والشخص كان عنده ابن وأخ في حياته، فطبعا نظرا لوجود ابنه فهو يعلم أن أخاه من غير الورثة، فأوصى لأخيه بثلث المال على أساس أنه من غير الورثة. وبعد ذلك توفي ابنه في حياته، ابنه توفي في حياته، فلما حضرته الوفاة الموصي نفسه مات، كان عنده أخ وليس عنده ابن، ماشي، ثم مات ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة، لأن أخاه صار عند الموت وارثا، ماشي. فإذا الوصية تعتبر باطلة في هذه الحالة، أن الأخ يعتبر وارثا، إلا إذا أجازها بقية الورثة، لو كان له ورثة آخرون وافقوا على إعطاء الأخ يعني هذه الوصية يعني زيادة على الميراث، فإذا وافقوا على هذا خلاص يعتبر تنازلا عن حقه، لكن إذا لم يوافق بقية الورثة فليس له أن يعطي هذا الأخ شيئا، لا تصح الوصية إلا أنه يأخذ نصيبه في الميراث، يعني ما يأخذ ميراث ووصية في نفس الوقت. نعم، السؤال هنا هل يجوز للورثة أن يجيزوا الوصية للوارث؟ الجواب نعم، يجوز لهم هذا، إذا يعني أوصى لوارث فهل يجوز للورثة أن يقروا هذه الوصية للوارث؟ الجواب نعم، يعني زي مثلا إيه، الأم والأبناء، شخص عنده أم وعنده مثلا ابن، ماشي، أمه تستحق السدس، طالما عنده ابن فأمه نصيبها السدس، وابنه نصيبه في الميراث ايه؟ نعم، الباقي 5 أسداس بالتعصيب، يأخذ الباقي. فالآن لما يموت هيكون أمه لها السدس وابنه له ايه؟ 5 أسداس. فهب أنه أوصى لأمه بشيء يعني زيادة على نصيبها في الميراث، يقول لك يعني هي ايه؟ هي ميراثها السدس، طبعا تأخذ السدس مما تبقى بعد الوصايا. فلو هو أوصى للأم قال مثلا هذا البيت عنده بيت ولا قطعة أرض، وقال هذه القطعة من الأرض يعني أوصيت بها لأمي، فالآن لما يجي يموت الآن مين الوارث تاني غير الأم؟ اللي هو ابنه. فنيجي نسأل الابن نقول له والله هل توافق إن أم المتوفى نعطيها العقار دوت وبعد كده بقية التركة نقسمها تقسيم الميراث؟ إذا وافق خلاص نعطيها، لا يعتبر هو متنازل عن الحق. إذا رفض الابن يبقى إذن هذه الوصية باطلة، يبقى العقار هذا ينضم إلى التركة ويقسم تقسيم الميراث، الأم يكون لها سدس العقار هذا وسدس جميع الممتلكات، تأخذ السدس والباقي يكون للابن. واضح؟ نعم، احنا في المسألة دي افترضنا وجود واحد بس، يعني طبعا اذا كان اكثر من ابن يتقسمون الباقي. التعصيب هذا مصطلح من مصطلحات المواريث سيأتي ان شاء الله توضيحه، اللي هو الوارث الذي ليس له نصيب محدد يعني نصف او ربع او، وانما يرث كل المال اذا انفرد، او يرث ما تبقى بعد اصحاب الفروض، يسمى عاصبا، نعم، وارثا بالتعصيب. ان شاء الله نشرحه لما يجي وقته ان شاء الله. نعم، يأثم الوارث بترك وصية للوارث رغم معرفة ان هو هيكون وارث ولا لا؟ نعم، يعني الاصل انه لا يجوز للموصي ان يوصي للوارث، يعني اذا كان يعلم انه وارث فلا يجوز له ان يوصي للوارث اصلا، فاذا حصل ان اوصى له فهو اثم بهذه الوصية، لكن تنفيذها وعدمه هذا متوقف على إذن الورث. فالوصية للوارث هذه غير جائزة، والوصية بزيادة على الثلث أيضا غير جائزة، فهي يعني من جهة الموصي بها وقت صدور هذه الوصية فهو آثم بإيه؟ بهذا الإيصاء، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ هذا متوقف على موافقة بقية الورثة. قال ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوصية، ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصي. يعني يقول الزمن الذي يعتبر فيه القبول، قبول الوصية أو رفضها، هو بعد موت الموصي. بمعنى أن لو أن شخصا مثلا أوصى لقريبه، من شخص من قرابته من غير الورثة، مثلا لخاله، الخال ليس من الورثة، شخص أوصى لخاله مثلا بعشر التركة، قال عشر التركة وصية لخاله، إذا الخال رفض يعني طبعا العم ممكن يكون من الورثة، لكن الخال ليس من الورثة. يمكن ما ادري في الانجليزية الانكل استعملوها في العم والخال، فقصد الخال هو اخو الام، يعني اللي الخال هو من جهة الام. طبعا العم هذا ممكن يكون من الورثة يعني، لكن الخال ليس من الورثة. فلو ان شخصا اوصى مثلا لخاله او مثلا عشر التركة، لو ان الخال قبل في حياة الموصي قال له قبلت، وبعدين لما مات قال لا اريد هذه الوصية، هنا نعمل بكونه قبلها أو لم يقبلها، نعمل بأنه لم يقبلها، العبرة بما صدر عنه بعد الموت وليس بما صدر عنه في حياة الموصي. أو العكس، أنه وقت أن أوصى له قال قبلت ووافقت، وبعد أو العكس أنه قال في حياته قال رفضت ولن أقبلها وكذا، وبعدين لما مات قال قبلتها، فيعتبر قد قبلها. فالعبرة بالقبول أو الرفض هو حالة الموت. وبعدين حتى لو قبلها في الحياة لا تنتقل إليه الملكية إلا بعد موت الموصي، لأن هذا معنى الوصية، أنها تبرع بعد الموت. فلو أن شخصا أوصى لقريبه ولا لصديقه ولا للمسجد ولا كذا بعقار مثلا معين، والموصى له قبل الوصية، لا تنتقل الملكية إلى الموصى له إلا بعد وفاة الموصي. وبعد وفاة الموصي نبدأ نسأله، نشوف هل هو يقبل أو يرفض، بغض النظر عن كونه قبل ولا رفض في أثناء حياة الموصي، هذا لا اعتبار له. إذا قبل بعد وفاته بأخذ هذه الوصية تنتقل إليه بعد الوفاة. قال الموفق اللي هو ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين، اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم، قبيلة كبيرة مثلا فيها يعني لا يستطاع حصر أعدادها، أو على مصلحة كالمساجد، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. أما إذا كانت على معين فإنها تلزم بالقبول بعد الموت. مسألة قبول الموصى له أو رفضه، فقال لك إن هذا لما يكون الموصى له شخص محدد، أوصى لصديق معين أو لقريب معين، بحيث إن احنا ممكن نسأله بعد موت الموصي هل تقبل فلان، هذا أوصى لك بالمبلغ الفلاني، هل تقبله أو ترفضه؟ فيسأل، وإذا قبل أعطي، إذا لم يقبل خلاص ترد إلى بقية التركة وتعتبر توزع مع المواريث. فالقبول والرفض هذا متصور في حالة كون الموصى له شخص معين، لكن أحيانا يكون الموصى له جهة أو يعني صنف من الناس، يعني زي شخص أوصى بثلث تركته للفقراء، ما نيجي بعد موته بقى نجمع الفقراء ونسألهم إيه رأيكم تقبل، فخلاص يعني الموصى للفقراء قالك تلزم بالموت مجرد يوم ما مات، خلاص يعني يجب تفريقها على الفقراء، يجب تفريقها على الفقراء. لو بعض الفقراء دي نعطيهم رفضوا، نبحث عن فقراء آخرين يقبلونها، أو أوصى للمساجد أو لمسجد معين مثلا، مسجد برضو لا يحق للشخص أنه هو يعني يتحكم في رفض شيء يعني تبرع به للمسجد، فمجرد وفاته خلاص انتقل التبرع إلى المسجد، لم تفتقر إلى قبول ولزم بمجرد الموت يعني. قال ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها، لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. طالما الموصي لا يزال على قيد الحياة له الحق في إلغاء الوصية بالمرة أو في تعديلها أو تغييرها، يعني كل شخص كتب وصية أو كتب تبرع مثلا لجهة معينة ممكن يغير في هذا متى ما شاء، ممكن يلغيها بالمرة أو يلغي جزءا منها أو يغير المقادير أو يصرفها إلى جهة أخرى، يغير ما شاء طالما في حياته، لأنه هذا يعني هو تبرع بعد الموت، فمن حقه طالما هو على قيد الحياة أن يتصرف كيف شاء. وهذا فيه تشجيع للناس على الوصايا، يعني حكمة الشرع في هذا أن هذا يشجع الناس على الوصايا، أنك إذا علمت أنك لو أوصيت مثلا لجهة خيرية أو لبعض قرابتك مثلا ممن لا يرثون أو أوصيت لهم بشيء ما، فإذا علمت أنك لك الخيار طالما أنت على قيد الحياة والله ممكن تلغيها متى ما شئت، فهذا يشجعك على الوصية. لكن إذا ألزمت أنك إذا أوصيت لهم بشيء ستجبر عليه ولا تستطيع التراجع عنه، فهذا يجعل الإنسان يتحرج من الوصية، يقول لك ربما أحتاج لهذا المال، ربما أغير رأيي. فالشرع أعطاك فرصة إذا أوصيت أنك طالما أنت على قيد الحياة يمكن أن تلغيها في أي وقت أو تغير فيه. فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت، لما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية، فكذلك للموصي أن يرجع عنها في حياته. إذا قال رجعت عن وصيتي أو أبطلت وصيتي بطلت. فلو قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، هنا أي بقى بعض المسائل، يعني يقول لك إن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني هو أوصى لعمر، أوصى لعمر مثلا بإيه، مثلا $10,000 مثلا، وكانت 10,000 دولار هذه في حدود الثلث يعني أو أقل، هي من ثلث التركة أو أقل، بس هو أوصل لعمر $10,000، بس قال لو قدم زيد فإذا 10,000 هذه تروح لزيد، خلاص الوصية التي أوصيت بها لعمر خلاص تلغى، والعشرة هذه بدل ما تروح لزيد لعمر تروح لمن؟ لزيد، إن قدم زيد. قال فقدم زيد في حياة الموصي، زيد هذا كان مسافرا مش عارفين هيرجع البلد ولا مش هيرجع، فإذا رجع في حياة الموصي قبل ما يموت الموصي فالوصية له، لمين؟ لزيد، ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصية لعمر، وقال أنا أوصيت لعمر ب10,000 بس مشروطة بشرط أن زيد ما يجيش ما يحضر، إذا حضر زيد يبقى إيه العشرة تروح لزيد بدلا من عمر، فإذا حضر زيد في حياة الموصي يبقى بطلت الوصية لعمر وأصبح زيد هو المستحق للوصية. وإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي، لو حصل أن زيدا لم يحضر لغاية لما الموصي مات، فلما الموصي مات هو كان أوصى لعمر ب10 إذا لم يحضر زيد، وزيد لم يحضر إلى أن توفي الموصي فعمر يأخذ العشرة، فإذا لم يقدم زيد وبعد ما عمر أخذ العشرة جاء زيد حضر بعد وفاة الموصي، قال لك خلاص لا شيء لزيد في هذه الحالة، فالوصية لعمر لأنه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصية للأول وهو عمرو. مش عارف واضح ولا لقيتها تاني؟ طيب الآن يقول الآن رجل له صديقان مثلا، صديق اسمه زيد وصديق اسمه عمرو، دائما الفقهاء والنحاة يضربون المثلون بزيد وعمرو، يعني ضرب زيد عمرا ومشى، فرجل عنده صديقان زيد وعمرو ماشي، ويريد أن يوصي ب10,000 دولار من تركته، والعشرة دي هي الثلث أو أقل، يعني هو تركته أكثر من 30,000 دولار، فأوصى ب10,000 دولار لعمر إذا لم يقدم زيد، بشرط أن زيد ما يجيش، إذا قدم زيد فالوصية ال10,000 دي تروح لزيد. فالآن ننظر هل زيد سيحضر في حياة الموصي ولا بعد وفاة الموصي؟ يختلف الحكم هنا. لو حضر زيد أثناء حياة الموصي قبل ما الموصي يموت، إذن بطلت الوصية لعمر والعشرة تروح لزيد، لأنه إيه؟ أوصى أن العشرة لعمر، لكن إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر يصبح لزيد. فإذا زيد قدم في حياة الموصي يبقى إذن الوصية تنتقل إلى زيد. فإذا مات الموصي زيد هو الذي يأخذ 10,000. أما إذا لم يحضر زيد إلى أن توفي الموصي، الصورة الثانية أن الموصي توفي وزيد لم يحضر في حياة الموصي، فالآن من يأخذ 10؟ عمر. طب بعد ما عمر أخذها شوية أسبوع كده ولقينا زيد جاي للبلد، ماذا نصنع؟ زيد يأخذ حاجة ولا ما يأخذ؟ لا يأخذ شيء خلاص. نعم، إلا بقى لو عمر عايز يتصدق عليه بحاجة، هذا موضوع تاني يعني. لكن هو لا يستحق شيئا إذا حضر بعد وفاة الموصي. الموصي نعم. نعم، لا ما فيش، لا ما في الوصية يعني، لحظة وفاته خلاص تترتب الأحكام كلها، فيش حاجة تفضل معلقة بعد كده. نعم، لو حضر فين وهو في الاحتضار يعني، طالما لم تخرج روحه خلاص يعتبر حال الحياة يعني. يعني قدم في حياته يعني قبل أن اللحظة التي يعني تغادر فيها الروح الحلقوم، واللحظة التي يعني يمكن تغسيله فيها وتكفينه ودفنه. فطالما لم يحضر في اللحظة يعني قبل هذه اللحظة إذن يعتبر لم يحضر. خلاص يعتبر هذا موضوع اخر يعني. لو ان شخصا، انه هذه صورة اخرى يعني، لو ان شخصا كان اوصى لعمر مثلا ب$10,000 ثم الغاها وقال لك خلاص انا الغيت وصيتي لعمر واعطوا 10 لزيد بدلا من عمر، خلاص انتقلت الوصية لزيد، ما قال اذا قدم ولا ما قدم ولا كذا. فهذا يعني يعتبر، احنا قلنا من حق الموصي في اي لحظة في حياته انه يلغي اي وصية ويستبدلها بشيء اخر او يلغيها بالمرة، فمن حقه هذا. فممكن يكون في حياته اوصى لشخص بعدين غير رأيه فالغى هذه الوصية واوصى بدلا منه لشخص اخر، هذا جائز. ممكن هو مثلا يعلق على صفة معينة، يقول يعني إن مثلا أوصيت مثلا ب$1,000 لعمر إن كان تائبا يعني، فالعبرة بالإيه؟ بكونه تائبا لحظة وفاة الموصي يعني. إذا توفي الموصي وكان يعني تائبا فالموصى له فيستحق الوصية، أما إذا كان توفي الموصي والآخر غير تائب إذن لا يستحق من الوصية إذا علقها بهذا الشرط يعني. أي شيء إذا بطلت أي وصية يبقى المال يرد إلى الورثة ويقسم مع المواريث في هذه الحالة. طيب، قال: ومن أحكام الوصية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم يوصي به. يعني احنا قلنا الحقوق التي في تركة الميت، أول شيء نفقات الدفن، أول شيء نفقات الدفن، ثانيا الديون بأقسامها، يعني الديون لها أقسام، منها ما هو حق لله تعالى ومنها ما هو حق للمخلوقين. حق لله تعالى زي كونه لم يخرج زكاة ماله، مر الحول ولم يخرج زكاة ماله، أو كان عليه كفارات أيمان حنث فيها ولم يكفر، أو نذورا نذرها ولم يؤدها. الحج إذا كان لم يحج حجة الإسلام يخرج من تركته أجرة الحج وتعطى لشخص يعني يحج عنه، إذا لم يوجد من يتبرع بالحج عنه مجانا يخرج من تركته أجرة الحج ليكلف شخص بالحج عنه. فهذه ديون لله تعالى، هناك عليه ديون للمخلوقين، بضائع اشتراها ولم يسدد ثمنها، اقتراض من شخص مالا كذا. فالديون يعني أجرة الدفن ثم الديون هذه تخرج سواء ديون لله تعالى أو للمخلوقين، هذا كله يخرج قبل الوصية، وبعد ذلك الوصية ثم المواريث، بعد الوصية ثم المواريث كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فالقصد من الوصية لا تكون إلا بعد الديون، بحيث أن الديون لو غطت التركة كلها ولم يتبقى شيء بطلت كل الوصايا لعدم وجود مال يعني لها. فالديون مقدمة على الوصايا، حتى ولو لم يوصي الميت بالسداد ما عليه من الديون هذه لا تحتاج إلى وصية، الوصية بها فقط من باب التأكيد عليها يعني. لكن حتى لو أن شخصا مات وعليه ديون ولم يكن أوصى أن تخرج عنه فإنها تخرج أولا قبل الوصايا اللي هي التبرعات. التبرعات هذه تكون إن تبقى بعد الديون شيء، يبقى المتبقي بعد الديون هذا ثلثه يفرق على الوصايا التبرعات، وبعدين الثلثين للورثة، فهذا كله بعد الديون. لكن يعني الديون أهم من الوصايا تقدم عليها. يعني هو في ديون اللي هي الديون يعني الديون ايضا انواع، ومن ضمن انواع الديون الديون الموثقة برهن، زي موضوع السيارات مثلا، السيارات والبيوت اللي بالتقسيط، ويكون الايه البائع يعني يمنعك من التصرف في السيارة بالبيع ولا بكذا الا ايه بعد السداد اقسطها، فالسيارة كأنها مرهونة بحيث انك اذا لم تسدد تسحب منك وكذا. انت بعض الشركات يبعث ونش يسحب السيارة اذا ما سددت الاقساط او كذا، فهي يعني مرهونة انك ما تستطيع تبيعها ولا كذا الا بعد سداد اقساطها. فهذا الدين الموثق برهن، الدين الموثق برهن بحيث انك لو عجزت عن السداد سيباع هذا الشيء والدائن يسترد حقه من ثمنه. فالدين الموثق برهن هذا مقدم على الديون الايه التي غير التي لم توثق برهن. الدين الموثق برهن يسمى دينا متعلقا بعين التركة، والدين الاخر دين متعلق بالذمة اللي هو مش غير موثق بالروح برهن. فالدين الموثق برهن هذا متعلق بالتركة، فاول شيء يعني يسدد الاقساط المتبقية، بحيث اذا سددت الاقساط مثلا متبقية على السيارة تصبح السيارة في هذه الحالة من ضمن التركة. يعني ان تسديد الديون الموثقة برهن هذه من اجل فك الرهن، حتى ان الرهن نفسه يوزع على الشيء المرهون نفسه يوزع على الورثة، يعتبر من ضمن التركة في هذه الحالة. طيب قال لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين، ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي وأحمد وغيره، فدل على تقديم الدين على الوصية. يعني الآية الكريمة فيها أن المواريث تكون بعد الوصايا والديون، الله تعالى يعني قسم المواريث وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقضى الله تعالى أن المواريث تكون بعد الوصايا والديون. وعلي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، إذن الآية فأفادت أن الوصايا والديون قبل المواريث. فترتيب الوصايا مع الديون فيها حديث أن الديون تقدم على الوصايا. قال فدل على تقديم الدين على الوصية. وفي الصحيح اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، يعني دين الله أحق أن يقضى، وفاء أو قضاء الديون التي لله تعالى أحق. فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث بالإجماع. الديون أولا، تبقى شيء يبقى الوصية ثم الموارث. والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ. يعني هنا إشكال إن الآية الكريمة قال الله تعالى فيها من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو يوصى بها أو دين، توصون بها يوصين بها، 4 مرات جت في الآية، فذكر الله تعالى الوصية أو دين، فقدم الوصية على الدين. لكن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. طب كيف الآن نوفق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية مع كون الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين؟ طبعا الوصية قبل الدين في الآية ليست مقرونة بحرف يفيد الترتيب، يعني الحرف هنا إيه؟ أو، وأو لا تفيد الترتيب، يعني فهي الآية لم تفد ترتيبا. بس لماذا ذكرت الوصية قبل الدين؟ قال الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنها في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر حثا على إخراجها واهتماما بها، وجيء بكلمة أو التي للتسوية، فيستويان في الاهتمام وإن كان الدين مقدما عليه. يعني هم يقولون يعني الحكمة إيه؟ أن الديون لها من يطالب بها، لها مستحقون. الديون هذه أشياء لها عوض، يعني الدائن الذي يطلب مبلغا من المال لأنه إيه؟ سبق أن أعطى، إما أعطى الميت مثلا سلعة ولم يتقاضى ثمنها، أو أقرضه مبلغا من المال ولم يسترده، فناس لهم مستحقات فهم يطالبون بها ويحرصون عليها. مجرد ما سماعهم مثلا بخبر وفاة فلان ولهم حقوق عنده سيطالبون بهذه الحقوق، لكن الموصى لهم هذا شيء على سبيل التبرع، ما فيش أي عوض ولا شيء. الموصى لهم هذا شيء على سبيل التبرع، فقد يتحرجون من طلب هذا الحق، والورثة قد يبخلون به، يقول لك يعني هذه تبرعات وأشياء يعني قد يبخلون بها ولا فلذلك الشرع أكد على موضوع الوصية، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية حتى على الديون، إنه يعني فيه إرشاد للورثة إنه كما أنكم تسددون ديون الميت فالوصية يعني سواها بالديون، قال أو دين، يعني الوصية هي مثل الديون، اعتبروها كأنها دين على الميت واحرصوا على إخراجها. لكن ليس المقصود بالآية الكريمة إنه مثلا إذا المال لم يتسع للديون وللوصايا إن الوصايا تقدم على الديون، لا، إذا لم يتسع للديون والوصايا إذا الدين مقدم. يعني شخص مثلا توفي وتركته 1000 دولار وعليه دين 1000 دولار وأوصى ب1000 دولار مثلا، أيهما يعطى أولا؟ الدين الأول، نسدد الدين الذي عليه أولا، وبالتالي لا يتبقى شيء لا للوصية ولا للمواريث. قال ومن هنا فإن أمر الوصية مهم، حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وحثا على تنفيذها ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، يعني ليست لوارث ولا زيادة على ثلث ولا كذا إلى آخره. وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوغ شرعي. توعد الله تعالى الذين يبدلون في الوصايا، أحيانا بعض الورثة مثلا عندما يموت مورثهم ويجدون كتابا تركه مثلا أوصى فيه مثلا لشخص 10,000 يبدلون فيها، يخلوها 1000 بدل 10 ولا يخلوها، ويبدلون في الوصية أو يكتبون اسم شخص غير الموصى له يستبدلونه بغيره ولا كده. فتوعد الله تعالى من تساهل بشأنها أو يكتمونها بالمرة ويخفون أمرها، ممكن أن الموصى له نفسه أحيانا لا يكون عنده علم بأن الميت أوصى له بشيء، فالميت يعني أشهد ورثته وكتب ورقة وأكد على ورثته أنه إذا مت يعني فأعطوا فلانا كذا، فيموت فيجي الورثة يكتمون خبر الوصية ولا يعطونه شيء. فتوعد الله تعالى من فعل ذلك، فقال سبحانه فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. قال الإمام الشوكاني في تفسيره والتبديل التغيير وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضار، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به. انتهى. يعني معنى قوله تعالى فإنما اسمه على الذين يبدلون، أن الاسم في هذا التبديل ليس على الموصي وإنما على الذين بدلوا، إذا هو أوصى وورثته بدلوا في الوصية فالاسم على من بدل. لكن طبعا كما يعني رأينا هنا، يعني هناك إيه قيود، إن هو الوعيد هذا لمن بدل في وصية مطابقة للحق، وصية يعني شرعية موافقة للشرع. لكن لو أن الموصي أوصى بشيء يعني مما يحرم عليه أن يوصي به، فالقائمون على أمر الوصية يعني أبطلوها ولم يعملوا بها وعدلوها بما يوافق الشريعة، فهؤلاء لا إثم عليهم في هذا ولا حرج عليهم. يعني لو أن شخصا أوصى عنده مثلا ابنان فأوصى لأحدهما دون الآخر، أو أوصى لأحدهما بزيادة نصيبه في الميراث أو كذا، فعدله القائمون على توزيع التركة وقسموا الميراث بالمعروف وأبطلوا هذه الوصية لأنها وصية لوارث وكذا، فهذا لا إثم عليهم في هذه الحالة. نعم. نعم. هل يجب على الورثة سداد ما على مورثهم من الديون؟ الجواب لا يجب عليهم هذا، وإنما هو تبرع منهم وإحسان إذا فعلوها، يعني إذا كان ديون زيادة على التركة. يعني الواجب فقط أن التركة تفرق على الدائنين. طيب هب أن الديون أكثر من التركة، يعني شخص تركته $1,000 وعليه ديون 10,000، فالآن الواجب على الورثة لا يجب عليهم زيادة على إعطاء هذه الألف لتفرق على الدائنين، كل منهم يأخذ حصة. لكن هل يجب عليهم أنهم يدفعوا 9,000 من أموالهم الخاصة لسداد دين المورث؟ لا يجب عليهم هذا، ولكنه من الإحسان إليه، يعني قضاء الدين عن المدين المتوفى هذا من الإحسان إليه، يعني إذا كان خاصة أنه يعني إما أن يكون أبا أو قريبا أو كذا، فمنكون من بر الوالد أو من صلة الرحم، لكنه ليس من الواجب يعني. نعم أحسنت. نعم. هل يجوز للوالد يمنع أوراق واحد من عياله؟ هل يجوز للوالد أن يمنع أحد أبنائه من الميراث؟ لا يجوز هذا. هذه من الوصية الباطلة التي يعني لا يعمل بها، لأن شخصا عنده مثلا 3 أبناء وأوصى أن يوزع الميراث على 2 فقط منهم والثالث لا يأخذ شيئا، فهذه وصية باطلة لا يعمل بها وتقسم المواريث على الأبناء جميعا. قال ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما أو كافرا. كل شخص يصح تملكه للمال، فيصح أن يوصى له سواء كان مسلما أو كافرا، لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هو من فقهاء التابعين وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من زوجته الحنفية علي رضي الله عنه تزوج امرأة من بني حنيفة وأنجب منها محمدا هذا، وكان من الفقهاء الكبار، بس كان يلقب يعني ينسب إلى أمه محمد بن حنفية تمييزا عن أبناء علي من فاطمة يعني من آل بيت النبي. فمحمد بن علي بن أبي طالب يعني رضي الله عنه. فمحمد بن حنفية قال هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، فسر الآية الكريمة قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال وصية المسلم لليهودي والنصراني. وقد كسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له وهو مشرك. عمر رضي الله عنه أهدى يعني ثوبا لأخ له مشرك، يعني فأرسل إليه الثياب، وكان ثوبا من حرير. يعني القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبة من حرير، وكانت نفيسة يعني، وكانت يعني نفيسة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، إنما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم إنه أعطاها لعمر، فقال عمر: يا رسول الله قلت إنما يلبس هذا من لا خلاق له ثم أعطيتني، فقال: إنما أعطيتك إياها لإيه؟ لتكسوها يعني غيرك يعني، أو فأرسلها عمر إلى أخ له مشرك في مكة، أهداها إلى أخ له مشرك يعني. الناس قال: أعطيتك إياها مش عشان تلبسها يعني، عشان تتصرف فيها بطريقة أخرى، فأرسلها يعني هدية لأخ له مشرك يعني. وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، يعني عائشة رضي الله عنها أمها كانت مسلمة، أبو بكر رضي الله عنه كان له زوجتان يعني، واحدة مسلمة اللي هي أم عائشة، والثانية بقيت على الشرك ولم تسلم اللي هي أم أسماء. ثم إنها جاءت تزور أسماء وهي مشركة وراغبة عن الإسلام يعني، يعني أبت أن تسلم حتى فارقها أبو بكر رضي الله عنه وكذا، وجاءت تزور ابنتها أسماء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. هذا طبعا في العطاء يعني، هذه النصوص يعني في العطية حال الحياة يعني، فقاسوا عليه الوصية. لكن النص الوارد في الوصية أو الأثر يعني الذي هو صريح في الوصية، اللي هو قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أوصت بثلثها لأخ لها يهودي. صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها أخ يهودي وأوصت له بثلث مالها، فدل هذا على جواز الوصية للمشرك، لو أن شخصا له أقارب حين مثلا رجل مسلم وزوجته كتابية وأبناؤه غير مسلمين وكذا، يجوز أن يوصي لهم، يوصي لهم بشيء من مال، لكن لا يرثون، لكن على سبيل الوصية يعني. قال: ولقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: وإنما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد. الوصية الصحيحة أنه يوصي لكافر معين، شخص معين من قرابته أو جيرانه أو أصدقائه أو كذا من المشركين، وأوصى له بشيء، فهذه وصية جائزة. وأما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له، كما لو أوصى لليهود أو النصارى، هذه وصية باطلة. لو واحد كتب وصيته أن يثلث مالي تبرع لليهود أو للنصارى، فهذه وصية باطلة لا تجوز. لكن لو أوصى لشخص معين مثلا يكون قريبا أو صديقا أو كذا يعني، ليس يعني محبا في اليهود ولا في النصارى، لكن يعني صلة لشخص معين هذا جائز. أو فقرائهم برضو، لو أوصى بثلث ماله لفقراء اليهود أو فقراء النصارى وحدد هذا القيد، فهذه وصية باطلة. وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه إياه وتمكينه منه كالمصحف والعبد المسلم أو السلاح. طبعا مسألة إعطاء المصحف للكافر، هم فرقوا يعني بين كون الكافر يعني ممن يخشى عليه من إهانة المصحف، وممن إيه يعني يتوقع منه توقيره وصيانته أو كذا، فهذا مثل إعطاء المصحف للكافر يعني في الوصية، مثل حكمها كحكم الإعطاء في الحياة. فهو في الحياة إذا الإنسان أعطى كافرا مصحفا، إذا كان هذا الكافر يعني من يتوقع منه أن يهين المصحف، فلا يجوز إعطاؤه إياه لأنه إعانة على المحرم. ونفس الشيء لا يجوز الوصية له به إذا كان يعني ممن يهين المصحف. وكذلك العبد المسلم لا يصح أن يكون أي مملوكا لكافر، والسلاح برضو إذا الكافر يستعين به على قتال المسلمين. فالوصية للكافر يعني جائزة، لكن يراعى فيها للكافر المعين جائزة، لكن يراعى فيها أن نوعية المال الموصى به لهذا الكافر أنها لا تكون من الأشياء التي لا يصح تمكينه منه. نعم. لكن من باب الدعوة يجوز، إذا كان بس بهذا الشرط يعني، قلنا يجوز إعطاء المصحف للكافر من باب الدعوة، بشرط يعني أن يغلب على الظن أنه يصونه ويحترمه يعني، يعني يكونش كافر معاند ممن يعني يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالمصحف ويسب الإسلام وكذا، وأنت تيجي تعطيه المصحف هذا يأخذه ممكن يعني متوقع أن يأخذه يمزقه ويهينه وكذا. لكن لو كافر مثلا تدعوه إلى الإسلام وجدت منه احتراما للدين واحتراما للإسلام، وأنه يعني أنه سمع عن الإسلام وأنه دين عظيم وأنه كذا وأنه يريد أن يتعلم عن الإسلام، يعني واضح من سيرته أنه يعني يحترم الإسلام وعنده رغبة في الاطلاع على الإسلام والقراءة عنه وكذا، فهذا لا مانع أن تعطيه مصحفا، لأن المتوقع أنه يعني يصونه سواء يعني إما أن يسلم، حتى لو ما أسلم سينظر إليه عن أنه كتاب يعني محترم ويستفيد منه وكذا. نعم نعم طبعا هذا حل وسط، يعني لو طبعا إذا كان يعني من غير الناطقين يعني بالعربية وكذا، إذا أعطي ترجمة للقرآن في الترجمة ليس لها حكم القرآن من يعني أحكامها أخف يعني. نعم. قال وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية، يعني المرأة مثلا يعني حللت وكذا وأجرت تحليلات وتأكدنا أنها حامل وكذا قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك يعرف كيف يعرف بأن المرأة كانت يعني حاملا وقت صدور الوصية، بأن تضعه أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد. يعني قال لك الآن لو شخص أوصى للحمل الذي في بطن مثلا هذه المرأة، وبعدين بعد 6 أشهر المرأة أنجبت طفلا، يبقى علمنا يعني وقت صدور الوصية ووضع الحمل بين وقت صدور الوصية ووضع الحمل 6 أشهر، يبقى قطعا وقت ما أوصى كان الحمل موجودا. واضح؟ لا يتصور انها يعني ان وقت ما اوصى انه لم تكن حاملا وانها حملت بعد ذلك، لانه لا يمكن اذا وضعته في 6 أشهر او اقل فتأكدنا انه وقت ان اوصى كانت حاملا. واضح ان شاء الله 6 أشهر او اقل من تاريخ صدور الوصية. لو شخص اوصى للحمل الذي في بطن هذه المرأة وبعد الوصية بيومين المرأة أنجبت طفلا، يبقى تأكدنا أن وقت أن أوصى كانت حاملا ولا لا؟ أكيد كانت حامل. لو بعد 6 أشهر أنجبت طفلا يبقى أكيد وقت الوصية كانت حاملا. لكن لو جت بعد 7 أشهر أنجبت طفلا، ممكن أن هو في لحظة الوصية لم تكن حاملا وبعدها بيوم هي حملت وأنجبت بعد 7 أشهر، فممكن أن الوصية وقت أن صدرت كان الحمل هذا معدوما، والمعدوم لا يصح تملكه، يعني الشيء العدم لا يتملك شيء، فان وقت صدور الوصية ان الوصية كانت لعدم يعني. حاضر نكمل. طيب بس قال او تضعه لاقل من 4 سنين ان لم تكن ذات زوج او سيد، تضعه لأقل من 4 سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد، لأن مثل هذا الحمل يرث فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتا بطلت الوصية. طبعا هذا مرتبط يعني مسألة في الحقيقة يعني برضو فيها يعني اجتهادات وتقديرات وكذا، فالفقهاء يعني بعضهم يقدر أن الإيه ان ما هي المدة يعني اقصى مدة يمكن ان يبقاها الحمل في رحم المرأة، فالفقهاء يقولون ان ايه 4 سنين، بعضهم يقول 4 سنين ولهم يعني اراء اخرى وكذا، فيقولون لو ان شخصا توفي ماشي وبعدين زوجته لم تتزوج ايه بعده، توفي وزوجته كانت حاملا ولم تتزوج بعده ووضعت حملا بعد 4 سنين، فيقول لك ان الحمل ده ممكن ان يكون 4 سنين او بعد 3 سنين او سنتين، يقول لك ممكن ان هي تكون حامل منه وان الحمل مكث في بطنها يعني هذه المدة وكذا. لكن في الحقيقة يعني طبعا هذا كلام يعني الفقهاء وكذا، ومبني على بعض الحكايات يعني التي رويت ان امرأة ايه يعني كانت حاملا وظهر الحمل يعني على يعني حجم بطنها وكذا، واستمرت 4 سنوات بهذا الشكل ثم وضعت طفلا وكذا. لكن في الحقيقة يعني كما سمعنا من الدكتور حاتم يعني وكلام الأطباء وكذا، يقول إن هذه الصورة يعني ممكن تحصل، يسمون الحمل الكاذب، يعني الصورة يعني هو حكيت أكثر من حكاية حصلت في عهد السلف، فأخذوا منها يعني امرأة عفيفة ومعروفة بالصلاح وظهر حمل في بطنها يعني من جهة يعني انتفاخ البطن وكذا، وبعدين وضعت حملا بعد مثلا 3 سنوات ولا 4 سنوات. فيقول التعليل الطبي ان هي يعني في ما يسمى بالحمل الكاذب، يحصل انتفاخ في البطن وكذا صورته كأنه حمل، فربما يعني بعد الحمل الكاذب يعني يحصل انها تحمل حملا طبيعيا، ويظن ان الحمل الطبيعي هذا يعني انه امتداد لهذا. الناس يضيفون هذه المدة الى مدة الحمل، ويحسبون ان الجنين يعني ظل في البطن هذه المدة كلها او كذا. لكن قالوا ان تقريبا يعني ان يستحيل ان الجنين يمكث في البطن اكثر يعني سنة، هذا يعني بالاحتياط بالزيادة، يعني ان هو يعني قطعا قبل اكتمال سنة لابد ان الجنين يعني يموت، او لم يوضع الحمل يموت الجنين او كذا، فتراعى يعني هذه الامور. فالقصد يعني ان هو الحمل اذا تأكدنا انه كان موجودا وقت صدور الوصية فالوصية صحيحة، ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنه معدوم. يعني يشترط أنه وقت أن يوصي تكون المرأة حاملا فعلا، وأن نتأكد أن الحمل كان موجودا وقت صدور الوصية. لكن إذا وقت أن أوصى قال أوصي لمن تحمل به هذه المرأة، فيكون وصية لمعدوم فلا تصح. إن شاء الله ممكن المرة القادمة نشرح موضوع الوصية للحمل أكثر يعني وما بعدها إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم؟ لا هي بس الفكرة أن قالت أن الوصية يعني يوصي لمن يصح تملكه، فما ينفعش واحد يوصي لعدم يعني. يوصي شيء معدوم يعني غير موجود. فيوصي يعني الإنسان الموجود يعني يمكن أن يتملك. نعم. نعم، إذا كانت ذات زوج أو سيد، إن دي يعني هتكون علامة على إن الحمل تحققنا وتأكدنا أنه كان موجود. نعم، الآن طبعا يعني في الحقيقة يعني الآن طبعا مع وجود وسائل يعني للتحقق من وجود الحمل عن طريق يعني الأجهزة والإشاعات والتحاليل، فيعمل لا شك بهذه القرائن يعني إذا تأكدنا أن الحمل كان موجودا وقت صدور الوصية وحكم الأطباء يعني بهذا، فيعمل بهذا إن شاء الله. طيب. نعم، في الحقيقة برضو موضوع كون الإنسان يوصي أن ينقل إلى بلده ليدفن فيها، الشخص يتوفى هنا في أمريكا مثلا ويوصي أن ينقل إلى بلده ليدفن فيه، في الحقيقة كثير من الفقهاء يعني يرون أن هذه الوصية من الوصايا الباطلة، يعني إذا كان النقل يعني إلى مسافة يعني طويلة زي كذا، وخاصة أنه يصحبها يعني يصحبها أولا يعني إحواج إلى تمثيلا بجسده، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا عشان ينقل بالطائرات، لما يكون نقل بالطائرات في قوانين الطائرات كلها يعني توجب ان هو يشقون بطنه ويستخرجون احشاء كلها، يستخرجون كل الامعاء والمعدة والجهاز الهضمي وكذا، يحطوا مواد يعني تحفظ الجثة وكذا، وما ان هذه الاحشاء هي مما يعني هي اجزاء منه يعني ينبغي انها تدفن معه وكذا، فيؤدي اولا الى تشويه هذا من جهة، والجهة الثانية ان تكلفته بتكون يعني في حدود 10,000 دولار او اكثر، جاتنا يعني بعض الاسئلة بتكلف حوالي 10,000 دولار عشان الطائرة مش ما بيحجزولوش تذكرة عادية، تذكرة نقل الميت هذه كله اجراءات خاصة، وأن ورثته قد يكون يعني أحوج إلى هذه الأموال، والأرض كلها لله تعالى، أن الإنسان يدفن حيث يموت فيها. ففي الحقيقة كثير من الفقهاء يرون أن هذه الوصية من الوصايا الباطلة، يعني أنها لا يعمل بها، يعني وأن الميت يدفن حيث يموت وخلاص، طالما يعني مسافة طويلة، إلا إذا أوصى أن يدفن في مكان يعني يمكن ينقل إليه بالسيارة كذا، مسافة قريبة بدون يعني تكلفة كبيرة وبدون تبسيل بجثته ولا كذا، لا حرج، يعني يعمل بوصيته في حدود المسافة القريبة يعني التي لا ليس فيها إضرار ولا إثقال على الورثة وكذا. لكن زي الوصية الشخص يموت هنا ويوصي ويدفن في البلاد الإسلامية أو كذا، فلا يعمل بهذه الوصية إن شاء الله، فيدفن حيث يموت وورثته أحق يعني بهذه الأموال إن شاء الله. نعم. هو نفسه الموصي، الموصي نفسه له أن يغيرها في حال مرضه، يعني الموصي نفسه كان أوصى بشيء في حال صحته وبعدين في مرض وفاته رغب في تغيير الوصية، لا حرج له ذلك. هل هذا التغيير يعني ممكن يعترف به شفاهة ولا يجب التوقيت؟ إما يعني مكتوبا أو بشهود عليه، إذا وجد شهود يشهدون عليه ممكن التغيير يكون شفويا ويوجد شهود يشهدون فيعمل به يعني. إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانه في سؤال تفضل. نعم. نعم. حلال إن شاء الله. نعم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.